الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم جعل يومي قبل يومك؟ الحمد لله، أظن هذا الكلام من جملة الألفاظ التي لا يراد منها حقائقها مطلقا، فإن ملك الموت لو طرق بابك قبل باب من دعوت له لقلت اذهب إلى ذلك أولا ثم ارجع لي، فإن الإنسان لا يريد حقيقة هذه الألفاظ، مثل قول ثكلتك أمك، مثل قول عقرى حلقة، مثل قول تربت يداك، فهي ألفاظ تقال من باب إظهار الإعجاب، من باب إظهار المودة والمحبة والسرور، من باب إظهار كمال الوفاء فيما بينكما، لكن لا يراد بها حقيقتها مطلقا. هذا ما أظنه على حسب العرف الدارج. إذا قال الإنسان جعل يومي قبل يومك فهذا لا بأس به، على أنه من جملة الألفاظ التي تقال ولا يراد بها حقائقها، كما هو معلوم لا يراد بها حقائقها، فليس بها بأس. بل أنا أقول والله أعلم إنها في معنى قول العرب: نفسي لنفسك فداء. وكان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: فدا لك أبي وأمي. وهي كلمة بطول العمر لمن قيلت له، ومع ذلك فلو قرن الدعاء بصالح العمل لكان أفضل، فلا بأس بذلك إن شاء الله، فيما أظن أن الناس لا يقصدون حقيقتها، وإنما صارت من الألفاظ التي يفهم منها السامع كمال المودة وكمال المحبة وكمال الاحترام وكمال التقدير، ولكن قد يقصد بها إذا قيلت في مقام العلماء ومن لهم تأثير عظيم في الناس فيدعى لهم بطول العمر لعظم مصلحة بقائهم بين الناس. والخلاصة أنها كلمة مقبولة لا بأس بها إن شاء الله، والله أعلم.